وفي سنن الدارمي مسند في مسند الدارمي رحمة الله عليه عن أبي موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال يا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت الناس رأيت أناسا يجلسون في المسجد. وقال له إن عشت فستراه. ثم قال رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى فيقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 ثم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100. ثم قال ماذا قلت لهم؟ عبد الله بن مسعود قال لأبي موسى ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. شوف الأدب الجليل، أبو موسى من أصحاب رسول الله الكبار ليس صغيرا، ولكنه يجل عبد الله بن مسعود لعلمه ولجلالته وإمامته في القرآن الكريم وعلمه العظيم. قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. الآن يكون بجواره عالم جليل ويتكلم ويفتي ويضعف وغير ذلك إلا من رحم الله. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثياب لم تبلى وآنية لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. احذر البدع في الدين، عليك بالسنة، وهذه السنن لا يمكن لك أن تعرفها إلا من العلماء الكبار الراسخين في العلم. العالم الراسخ في العلم أبصر بالسنة وأعلم بها من غيره. عبد الرحمن الإمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز سأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع فقال عليك بدين الأعراب والغلام في الكتاب ولها عما سوى ذلك، يعني عليك بالدين المعروف المنتشر الذي يعرفه العالم والعام والجميع واترك غيره. وقال الأوزاعي قال إبليس الأولياء من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا من كل شيء. قال فهل تأتون من قبل الاستغفار؟ قال هيهات، ذلك شيء قرن بالتوحيد. قال لأبو الثنى فيهم شيئا لا يستغفرون منه. قال فبث فيهم الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. وقال مجاهد رحمة الله عليهما أجمل قوله قال ولا أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني ربي للإسلام أو عفاني من هذه الأهواء. قال الشعبي إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار كل هذه الأثار رواها الدارمي رحمة الله تعالى عليه. والإمام أبو داود رحمة الله عليه روى كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب إليه أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكف مؤونته، فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدع إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسي عنهم فإنهم هم السابقون. قد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. رحمة الله عليك، كلامك نور. إي والله. سئل سهل بن عبد الله التستري عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم فقال لا ولا كرامة. ثم قال هم كفار، لكن انتبه كفار على كلامه الآتي الذي فصله، قال هم كفار كيف يؤمن من يقول القرآن مخلوق، ولا جنة ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقة، ولا لله صلاة ولا شفاعة، ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد، ولا عذاب القبر ولا منكر ولا نكير، ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة، وأن علم الله مخلوق، ولا يرون السلطان ولا جمعة، ويكفرون من يؤمن بهذا. قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية تتاب منها والبدعة لا يتاب منها نعوذ بالله. وابن عباس يقول النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهي عن البدعة عبادة، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال أبو العالية عليكم بالأمر الأول الذي كان عليه قبل أن يتفرقوا. قال عاصم الأحول فحدثت به الحسن فقال قد نصحك والله وصدقك. وقد مضى ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، نسأل الله اللطف والعافية إلا واحدة. وهنا ذكرنا في سورة الأنعام في أولها وإذا رأيت الذين في وسطها إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وهذه السورة العظيمة فيها نهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن من جالسهم حكمهم. نعم والله حكمهم. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة، منهم الإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا في رجل شأن مجالسة أهل البدع قالوا ينهى عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا رضاه والجنة وأن يجيرنا من سخطه والنار. الله تعالى يقول في ختام هذه الآية الجليلة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي هو عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرقاه، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. مولانا يقول لنا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله يجعلنا من عباد المتقين العاملين بوصية الله المستمسكين بها، ونسأل الله أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يحسن خاتمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.